يملكون منه خطابا صلوا على النبي. وحدوه رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. وما بينهما الرحمن لا صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال مملكة ربانية والله. رب السماوات والأرض. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا ده طبيعي من عند الله عز وجل. الله يجيبك يا محمد. ذلك اليوم الحق. فمن شاء عذابا

وما تشاء الله

الله يجيبك. ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يسقون من رحيق مختوم فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون. تاني والنبي المسك دي تاني والنبي يا حبيبي هات النبي يا رب الكعب اعمل معروف حد ذاته يا مريزه. يسقون من رحيق مخزون لا أعلم بروحة إنجاز أنا بقول لك ختامه مثل هيمكن والله مش هيمكن إنما خليك تقول تاني وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم صدق الله العظيم الفاتحة.